إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو مجلسنا الخامس عشر من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد ذكرنا كلام الإمام في لقائنا السابق في ذكر أدلة الخوارج التي احتج بها من القرآن على كفر الفاسق الملي، وأن العاصي كافر خارج من الإسلام، وجعلوا يطوفون في أدلة القرآن والسنة ويأتون بأدلة ظن هؤلاء الجهلة المبتدعة أن هذه الأدلة تؤيد ما هم عليه من الباطل والبدع، ومعاذ الله أن يكون ذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ويستحيل أن تجد في القرآن آية أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يمكن أن يستدل به على باطل أبدا. هذا غير موجود، إنما الخلل يكون في ذهن الإنسان وليس في الأدلة. جعلوا يحشدون أدلة كثيرة من القرآن على أن العاصي كافر، وهذا مذهب الخوارج كما فصلنا كلامهم في لقائنا السابق والذي قبله. لما لم يعد عندهم أدلة يستدلون بها من القرآن، جعلوا يحتجون ببعض البراهين والأدلة العقلية، فقالوا، وقد ذكر الإمام ذلك عنهم حيث قال: واحتج، أي الخارج يعني، بأنه إذا كان عز وجل قد أمر بالصلاة والزكاة كأمره بالمعرفة والتوحيد وتصديق الرسول، ثم كان مضيع هذه الأمور كافرا، كذلك مضيع الفرائض، ولأن منكر أحدهما يكفر كما يكفر منكر الآخر. بعدما جابوا الأدلة النقلية من القرآن والسنة بدأوا يخترعوا كلام عقلي من عندهم. قال لك الآن الدليل الأول من أدلتهم العقلية، قال لك الله أمر بالتوحيد، تمام، لو أن الإنسان ترك التوحيد وأشرك يكون كافرا، يكون مشركا بالله عز وجل، والتوحيد فرض فرضه الله وأمر أمر الله عز وجل به، والصلاة كذلك فرض وأمر أمر الله عز وجل به، فإذا ترك التوحيد وعمل بالشرك كان مشركا كافرا، وكذلك إذا ترك الصلاة كان كافرا، لأنه ما الفرق بين ترك التوحيد وترك الصلاة؟ هذا فرض فرضه الله وهذا فرض فرضه الله، فكما أنه يكفر بترك الأول يكفر بترك الآخر. قال: والجواب أن هذه المعرفة وتصديق الرسل إنما هو وتصديق الرسل هو أصل الإيمان، وبه كان مؤمنا في صدر الإسلام، وإنما زيد فيه بالعبادات فهو أعظم من غيره من المأمورات، فلا يجب أن يلحق أو أن يلحق بما دونه، كما لم يجب أن تلحق الكبائر بالصغائر في باب التأثم والوعيد. ومن قال إن قدرهما في العقاب سواء لزمه أن يقول إن قدرهما في الثواب سواء، ولوجب ألا يتفاضل المطيعون في الطاعات، وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. يبقى الدليل الأول اللي هم استدلوا به إيه؟ قال لك إن التوحيد أمر فرض والصلاة أمر فرض، فمن ترك هذا كان كمن ترك الآخر. إذا ترك التوحيد كفر، فكذلك إذا ترك الصلاة لا فرض. فالإمام رد عليهم قال لا، نعم التوحيد فرض والصلاة فرض، لكن التوحيد أعظم، لأنه أصل الإسلام، لأنه أصل الإسلام إذا تركه الإنسان كفر نعم، لكن قد يترك الإنسان الصلاة ولا يكفر. كما قال تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. عمارة المسجد الحرام بإيه؟ بالبناء وبالصلاة والذكر، تمام؟ هذا كله عمارة المسجد الحرام. كمن آمن بالله ولو الآخر؟ الله عز وجل لا، فرق بينهم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هذا كيف يستوي هذا بذاك أصلا؟ وعمارة المسجد الحرام تكون بالصلاة أيضا، من وسائل العمارة أنها تكون بالصلاة. فيقول الإمام يعني أن التوحيد أعظم، والعبادات لما جاءت بعد ذلك كانت مكمل من مكملات التوحيد، فلا يجب أن نلحقها في المكانة بالتوحيد، ولا أن ننزل التوحيد فنسويه بها. وإلا لو فعلنا هذا ومررنا ذلك للازم أن نسوي بين الفاضل والمفضول، وإذا سوينا بين الفاضل والمفضول في العقاب لازم أن نسوي بين الفاضل والمفضول في السواء، تمام؟ والله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالله سبحانه وتعالى فرق الآن بين أمرين، فرق بين المنفق قبل الفتح وبين المنفق بعد الفتح، وفرق بين النفقة قبل الفتح وبين النفقة بعد الفتح. وهذا هو الدليل الثاني على أن الطاعات تتفاضل فيما بينها درجات، كما أن المعاصي تتفاوت فيما بينها دركات. هذا هو الدليل الأول، أنهم سووا العبادات بالأصل اللي هو التوحيد، وقالوا من ترك التوحيد كفر، كذلك من ترك الفرائض كفر، وهذا من جهل هؤلاء. الدليل الثاني قال: واحتج بأن جميع المعاصي طاعة لإبليس، تمام؟ لأنه يدعو إلى جميعها، تمام؟ وطاعته عبادة له، ولا يكون ذلك إلا كفرا. شوف الله سبحان الله، يعني مرة من المرات قديما، يعني قبل تقريبا 30 سنة أو 34 سنة تقريبا، جلست أناقش واحد من هؤلاء التكفيريين هؤلاء، فبقول له: أنتوا كيف أقنعوكم؟ يعني كيف أنتوا انسقتوا؟ كان زميل لنا في الدراسة، واتلم عليه مجموعة من هؤلاء الجهلة، ويعني أقنعوه بما هم عليه من الضلالة، واعتقل فترة وخرج. فجلست أناقشه: كيف أقنعوك؟ يعني زي أنت تقتنع أنك تكفر مسلم يصلي، رجل أنت شايفه بيصلي ويزكي ويقول لا إله إلا الله ويصلي عليه، إزاي أصلا يعني تجد في نفسك القوة أن تكفر هذا وتخرجه من الإسلام؟ قال بالضبط المسألة كانوا عندنا بالضبط كده، قال لك أن المسلمين الآن وضعهم عامل كرجلين، الآن رجل غرق في الماء ووصل إلى الطين، وصل جسمانه وصل للطين فثبت على طين البحر في الأسفل، ورجل غارق في الماء وهو تحت الماء بخمسة سنت، يعني بينه وبين وجه الماء خمسة سنت، هذا غارق في الماء وهذا غارق في الماء، ده اسمه غريق وهذا اسمه غريق، تمام؟ ما في فرق بين هذا وبين ذلك. كانوا يعرضون شبهات كهذا بالضبط، تمام؟ قال لك إن المعاصي كلها طاعة لإبليس، والذي يطيع إبليس يبقى كافر، لأن إبليس يأمركم بالفحشاء، يأمر بالفحشاء ويأمر بكل قبيح لعنه الله. فإذا أطعت إبليس كنت كافرا بالله، لأن إبليس يحارب الله ويضاد الله عز وجل في حكمه وأمره، تمام؟ فمن أطاع إبليس كفر بالله، لأنه طبعا كما قلنا الخوارج ما عندهم منطقة رمادية في النص، هو يبيض يسود، يا كافر يا مسلم. قال الإمام رحمه الله: والجاب أنه ليس إذا كان طاعة له كان عبادة، لأن العبادة هي الخضوع والتعظيم والإجلاء، وهذا غير موجود ممن أطاع إبليس. فالإمام فرق الآن بين الطاعة، بين مطلق الطاعة وبين الطاعة التي يترتب عليها الكفر هذا، تمام؟ زي بالضبط مسألة الإيه؟ البر والطاعة. واحد يقول لك مثلا أنا أطيع والدي، هناك فرق بين البر والطاعة. الطاعة أن تطيع الوالدين فيما يأمران به، أما البر أن تقدم هواهما على هواك. يبقى كل بار مأجور وليس كل طائع مأجور، ده في بر الوالدين يعني. لأن أنت قد تطيع الوالدين ولا أجر لك، والدك عايزك تروح المكان الفلاني تروح غصب عنك وأنت كاره، أنت تذهب، نعم أطعت الوالد لكن لا ثواب لك، لكن لا ثواب لك في هذا. تمام؟ فالفرق بين البر والطاعة، قال لهم نفس الوضع هنا، ليس كل طاعة للشيطان عبادة. الإنسان قد يطيع ولا يقصد بالطاعة هذه العبادة، ولا يقصد بالطاعة هذه العبادة، لأن العبادة لابد أن تكون مصحوبة بالتعظيم والإجلال، وهذا غير موجود أصلا في من أطاع إبليس. يبين صحة هذا أنه ليس في طاعة، ليس كل طاعة لله هي عبادة له. تمام؟ كالنظر في معرفة الله قبل لزومها، كالنظر في معرفة الله قبل لزومها، يعني إنسان مثلا بدأ يفعل بعض الواجبات وهي لم تجب عليه، لم تجب عليه، تمام، وليس الآن من أهلها، كما لو جاء إنسان مجنون الآن وصلى صلاة صحيحة، هذه الصلاة عبادة؟ ما هي عبادة أصلا، هذه ما هي عبادة أصلا، حتى وإن أتى بها على الصورة الصحيحة، حتى وإن أتى بها على الصورة الصحيحة. قال ولأن، قال الإمام رحمه الله، ولأن هذا يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده عبادة، لأنه قد أطاعه، وأحد لا يقول هذا، ليس، لا يوجد أحد يقول إن كل من أطاع أحدا غير الله يكون عابدا له، يكون عابدا له، بل لابد من شرط العبادة أن تكون مصحوبة بالتعظيم والإجلال والخضوع والذل، وهذان ركنا العبادة. يبقى إذن ليس كل من أطاع إبليس واتبع هواه أو اتبع شيطانه يكون كافرا، يكون كافرا، إذ ليس كل هذا يكون مكفرا. الدليل الثالث قال واحتج بأن ولاية الله تعالى من جهة الدين لابد أن تكون إيمانا، وجب أن تكون كل عداوة من جهة الدين لابد أن تكون كفرا. تمام؟ والفسق عداوة من جهة الدين. سبحان الله العظيم، يعني وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، بقول إن ولاية الله عز وجل من جهة الدين إيمان، يعني من والى الله عز وجل وتولى الله تبارك وتعالى والذين آمنوا، هذا إيمان، هذا إيمان، وكل عداوة من جهة الدين يبقى هذا لم يتولى الله، إنما تولى إبليس وتولى الكفار، فهذا وجب أن يكون كفرا، لأن ولاية الله إيمان وولاية غير الله كفرا. تمام؟ طيب ما هو الفسق؟ خروج عن طاعة الله، والفاسق الآن إذا خرج عن طاعة الله يبقى تولى عن ولاية الله وتولى الشيطان أو تولى أهل المعاصي، وإذا تولى أهل المعاصي كان كافرا، لأنه ليس هناك إلا ولاية الله أو ولاية إبليس وولاية الكفار. تمام؟ كل الأدلة اللي هو محتاج بها كما قلنا إما إلى هذه الجهة وإما إلى هذه الجهة، وليس عندهم وسط في الأمور. قال والجواب أن لسنا نقول في كل طاعة إنها ولاية، ولا في كل معصية إنها عداوة، ولهذا نقول في معاصي الأنبياء الصغائر لا نقول إنها عداوة لله، وجد من الأنبياء بعض صغائر الذنوب، فهل نستطيع أن نقول بأن من حصلت منه صغائر الذنوب من الأنبياء هذا من أعداء الله أو خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان؟ من يقول بهذا الكلام؟ من يقول بهذا الكلام إلا إنسان فاقد للتصور والفهم أصلا. قال وإنما صار بذلك من أهل الثواب والعقاب من جهة الدين، يعني إذا فعل معصية، إذا فعل صغيرة، إذا فعل كبيرة، هو إلى مشيئة الله، إن شاء عزب وإن شاء عفا مع بقاء أصل الإيمان عنده. قال واحتج بأنه قد ثبت أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بأنه قد ثبت أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم للمؤمنين وحربه حرب للمؤمنين، ثم ثبت أن سلمه إيمان كذلك سلم المؤمنين، فيجب أن يكون حربهم كحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن يكون كفرا يعني. قالوا وهذا يوجب أن سائر البغاة ومن يحارب المؤمنين يكون كافرا. قالوا وهو مذهبنا. تمام. قالوا إن من سالم رسول الله كان كمن سالم أتباعه من أهل الإيمان، ومن حارب رسول الله كان كمن حارب أتباعه. إذن مسالمة المؤمنين مسالمة لرسول الله، وحرب المؤمنين حرب لرسول الله. فمن سالم المسلمين وولاهم هذا سالم رسول الله وتولاه. تمام. ومن حارب المؤمنين، ومن حارب المؤمنين ولم يسالمهم هذا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حارب رسول الله فهو كافر، فهو كافر. وقال لك ده مذهبنا أن كل معصية تقع من العبد دي معناها محاربة للمؤمنين ولسبيل المؤمنين، وهي بعد ذلك ترجع للأصل وهو أنها محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حارب الإنسان رسول الله فهذا إنسان كافر. قال والجواب أن حرب النبي إنما كان كفرا لا لأنه ذنب ومعصية، لكن لأنه استخفاف. حرب النبي إنما صار كفرا لأنه استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يخطر في باله لما ينظر لامرأة أنه بهذا النظر يستخف برسول الله؟ من يخطر في باله هذا أصلا؟ من يخطر في باله أنه إذا شرب سيجارة أنه هو يشرب أنه يستخف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالله عز وجل وكلام الله؟ من يخطر في باله هذه المعاني أصلا؟ هؤلاء الجهلة أهل البدع والضلال. قال رحمة الله تعالى عليه لأنه استخفاف به، والاستخفاف بالرسول كفر، وحرب المؤمن استخفاف به، والاستخفاف بالمؤمن لا يجب أن يكون كفرا. يعني نعم من استخف برسول الله هذا كافر، تمام، لكن من استخف بمؤمن ما يكفر. من استخف بمؤمن لا يكفر، هذه معصية من المعاصي، هذه معصية من المعاصي. لما جاء أبو ذر وقال لبلال رضي الله عنه إن يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، ما هذا يعتبر نوع من الاستخفاف، نوع من الاستخفاف، هل كفره النبي؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر الذي قال هذا الكلام اللي هو الذي قال فيه رسول الله والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فليس كل استخفاف بأحد الناس يكون استخفافا بالله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء من جهلهم يفعلون ذلك. ثم انتقل الإمام رحمة الله عليه إلى فصل آخر، وهو من المسائل المهمة جدا في هذه المسألة في قضايا التكفير، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.